السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردويه، وهذا لفظه، والحاكم في مستدركه، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. عندنا لا كما يتوهمه بعض أصحابنا، بعض أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع، لأن مثل هذه الأمور قد تخفى على كبار ولا يوصف عالم بالرجال وبالسنة بأنه رعاع. وهذا يوجد، يعني يوجد كثير اختلاف بين أبي حاتم والبخاري، هذا يقول سمع وهذا يقول ما سمع. نعم، فكون أبي حاتم اعتمد على رواية مثل هذه أو البخاري اعتمد على رواية مثل هذه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مثل هذا يقتضي السماع، لكن ما يوصف القائل بالقول الآخر بأنه من الرعاع، لأن المسور من الصغار. لكن يبقى أن قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها السماع، وأنه سمعه يخطب، وحتى وصف وقال أما بعد. وإلا ذكر عن الحسن البصري أنه يقول خطبنا فلان وهو لم يسمعه، وإنما خطب أهل البلد وهو فيه، أو حدثنا أبو هريرة وقد حدث أهل المدينة وهو فيها أو البصرة. فالحسن معروف بالتدليس، فلا يحمل قوله هذا على السماع. أما بالنسبة للحديث، حديث المسور، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه بريء من التدليس فيحمل على السماع. وأيضا مما أكد به سماعه قوله ثم قال أما بعد. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام قال أما بعد، عرفنا أنها وردت في أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من سنن الخطبة، موجود في كثير من النسخ رعاء. نعم، رعاء الناس. من وشو؟ قال وقد صح وثبت بما ذكرناه. قال يعني الحاكم ما عندك قال؟ لا ولم يخرجاه. وقد صح. وقد صح ما في قال قبلها. وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد صح. لا قال وقد صح وثبت بما ذكرنا. طلعوه من المستدرك. طلعوه من المستدرك الجزء الثاني 277 تبع. سمع شيخ كمل. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي الزبيدي عن المعرور بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة. في طبقة هذا إسماعيل بن رجاء ما كانت النسبة إلى البلدان، وإنما كانت إلى القبائل. وزبيد بلد، وزبيد اسم قبيلة. لا لا، رجل اسمه زبيد قد سمي به زبيد اليامي معروف من الرواة، فهم يسمونه بالتصغير. فكان العرب كانوا ينسبون إلى القبائل، ما جاءت النسبة إلى البلدان إلا متأخرة لما فتحت البلدان. نعم. قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. يوضع على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. شو معنى الإيضاع؟ ها؟ في الحديث أيضا الصحيح ليس البر بالإيضاع، يعني ما هو بالعجلة، لكن كأن هذا الإيضاع وهذه السرعة إذا وجد فجوة كما جاء في حديث جابر. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا، يعني عرفة بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. ذهبت الصفرة قليلا. نعم. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله. أزهرية بدت عندك بدت. نعم. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى جبلا أو حبلا. في نسخ ثانية حبلا في مسلم حبلا، هذا ما في إشكال، وهو من الرمل. شو لا نحفظ من مسلم حبلا من حبال، وهو مثل الجبل طلعه من رمل. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع، يعني لم يصلي نافلة. نعم. ثم اضطجع حتى طلع بأذان واحد وإقامتين. هذه الرواية في صحيح مسلم في حديث جابر الذي اعتنى فيه جابر رضي الله عنه بحجة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفها بدقة من خروجه إلى رجوعه، وفي الصحيح أيضا أنه بأذانين وإقامتين، هذه في البخاري، وفي بعضها بأذان وإقامة، كلها في الصحيح، لكن المحفوظة رواية جابر. والسبب في تقديمها على ما في البخاري، هذه في مسلم، أن جابرا رضي الله عنه وأرضاه اعتنى بالحجة النبوية وضبطها وأتقنها فقدم على غيره. نعم. لا يكون جبل الجبال. شو؟ ما في ما ينمع، لكن اللي في مسلم حبلا من الحبال، والمراد به الرمل، ومفسر حتى هناك. هذا كلام الحاكم، ما هو بكلام ابن كثير، ما يليق بابن كثير، هذا كلام الحاكم صحيح لأنه عنده قسوة في بعض ألفاظه، صحيح يجي من الحاكم. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، أي حين تبين له. شو؟ حتى تبين أو حين تبين؟ حين تبين، أنا عندي حين. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فصلى الفجر حين وقت بزوغ الفجر في أول وقته مبادرا بها، حتى جاء في بعض الرواة أنه ما صلى صلاة لغير وقتها إلا هذه الصلاة، يعني من شدة المبادرة كان بعضهم شك هل طلع الفجر ولا ما يطلع. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام، يعني المزدلفة كلها وليس المسجد ما حوله، يعني الجبل. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال فقال هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال فرآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كلها هنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة، ولكن مفاضاهما. قال: فقف بينهما إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح، هلم إلينا من أجل طريق الناس. قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس. أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجبر لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. يعني المبيت بالمزدلفة يختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، منها القول بركنيته استدلالا بحديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا وجعل إدراك الحج مربوط بهذه الصلاة التي هي في مزدلفة. القول الثاني هو قول الأكثر أنه واجب وليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل الأعذار أن يتركوا المبيت في مزدلفة، والركن لا يرخص فيه بحال، والسنة المندوب لا يحتاج إلى ترخيص ولا يحتاج إلى استئذان. ومن قال أنه سنة ندب وليس بواجب رأى أن مثل هذا الذي يرخص فيه أنه لا يلزم، ولو لزم لما رخص فيه. ولكن القول الوسط هو القول بوجوب كالمبيت بمنى، والحجة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وبات بمنى، وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. هي الصلاتين المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم. وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة، وجمع كلها موقف إلا محسرا. هذا حديث مرسل. وقد قال عن زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد تابعي لا تثبت له رؤية ولا سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل. نعم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سليمان. فقال الوليد عن جبير بن مطعم، سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان عندك، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان عن سليمان في عن عبد السعيد عن سعيد بن عبد العزيز؟ لا. عندك؟ لا. وعندك؟ شتوه. ها؟ أريجيتو. أنا أحتاج إلى تدوير، فما تابعت في هذا. المقصود أنه فيه عبد سعيد بن عبد العزيز سويد عن سعيد بن عبد العزيز. قال الوليد، فقال الوليد عن جبير بن مطعم عن أبيه. ابن لجبير، ابن لجبير بن مطعم عن أبيه. وينه وينه عندك؟ حط اصبعك عليه خلي شوف. ثلاث خمسين. إيه. عن نافع ابن جبير. وقال الوليد عن ابن لجبير بن مطعم. عن ابن. لحظة لخبر. لأن هنا عن الوليد ابن لجبير بن مطعم. لا لا قبله. فقال الوليد ابن لجبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه. ما يجي. قال الوليد عن ابن لجبير. إيه هنا هذا زهري هكذا. قال الوليد عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. تقول رواية عن نافع عن أبي، عن عن ابن لجبير هذا مبهم، سمي في الرواية الثانية. نعم. فقال الوليد عن ابن لجبير، عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والله أعلم. وقوله واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدى، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. الهدى حصل بالقرآن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها متلازمة. نعم. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، يعني سكان البيت، فلا يخرجون من البيت من الحرم كما يخرج غيرهم من الآفاقيين. ومن أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام من سكان الحرم ووقف بعرفات. لذلك لما جاء جبير بن مطعم يبحث عن ناقة له ضلت، وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة، واقفين بعرفة، فاستغرب قال هذا من الحمص، شلون طلع عن الحرم. نعم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد هو ابن المديني الإمام معروف. نعم. قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان، لكن الإجماع عند ابن جرير هو قول الأكثر لا قول الجميع، الإجماع عند ابن جرير قول الأكثر لا قول الكل، وكثيرا ما يسوق الخلاف يذكر قول الأكثر ثم يذكر من خالف، والراجح والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع، إذا كانت قراءة قال لإجماع القراءة على ذلك، فهو يجعل القول الأول إجماع وفيه مخالف، هذا مذهبه، وذكر في كتب الأصول أنهم من يخالف في حد الإجماع وأن هذا رأيه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وهذه الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع، وليظهر أنها قبل الهجرة أيضا. المقصود أن هذه النبي عليه الصلاة والسلام حج أكثر من مرة قبل حجة الوداع، وهذه منها. إيه؟ وين؟ إذا فضتم من عرفات يعني هو للجميع، نعم الحج للجميع والمناسك للكل. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه الإمام. قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. مع أنه قيل به، مع أنه قيل به ومخالف لقول الأكثر الذي سماه ابن جرير إجماعا. نعم. وقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 33. وقد روى ابن جرير هاهنا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ابن مرداس، من حديث العباس ابن مرداس، من حديث العباس ابن مرداس، ما يجايز كل واحد، لأن هذه لا تزيده تعريفا وإنما هي للمح الأصل والصفة وهي العبوس، مثل الحسن. نعم. شو؟ من حديث العباس بن مرداس، حتى الزهرية بن عباس. شو قال؟